بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. قيل لسفيان بن عيينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: أنسيت قوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أو نحو هذا من الكلام. فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فالمخالف لما بعث الله به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ذكر أمرا مهما يشكو منه كثير ممن يوفقون إلى اتباع السنة، وهو أنهم قد لا يجدون في أوائل سلوكهم لطريق أهل السنة وتمسكهم بها لذة في عباداتهم، بل يزين لهم الشيطان بعض البدع وإن كانت يسيرة ليحصلوا الخشوع وحضور القلب، كتزيينه لبعض من يصلي بأن يغمض عينيه ليحصل له حضور القلب والخشوع، وهذا لا شك أنه من تزيين الشيطان. والشيطان لا يبالي ما أصاب من الإنسان، سواء كان في إفراط أو تفريط، فإنه ساع جهده في إضلال الناس واجتيالهم وصرفهم عن الصراط المستقيم، وذلك من خلال طريقين: إما الغلو وإما التقصير. الغلو يجانب الصراط المستقيم، والتقصير يجانب أيضا الصراط المستقيم. فالواجب على المؤمن أن يتمسك بالكتاب والسنة ولو لم يجد من اللذة والطمأنينة والسكون والخشوع ما يجده صاحب البدعة، فإن وجود هذه الآثار ليس دليلا على صحة الطريق، بل الدليل على صحة السبيل واستقامة المنهج موافقة الكتاب والسنة. ليس الدليل هو ما يحصل في قلب الإنسان من الرقة أو من الخشوع. لا شك أن الاستقامة على الصراط المستقيم تفيد الإنسان صلاحا في قلبه ورقة فيه ودفقا للدموع من عينيه، لا شك، لكن هذا قد يحول دونه حوائل قبل أن يكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما مر معنا في الحديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فلا بد من تحقيق الإيمان وتحقيق الاستقامة على الصراط المستقيم حتى يحصل الإنسان اللذة الموعودة، ولا يغريه ما يسكبه أهل البدع وأهل الانحراف من الدموع في صلواتهم ومجالسهم ومبتدعاتهم، بل يجب عليه أن يصبر نفسه على الصراط المستقيم والعاقبة للمتقين. وليست العبرة بكثرة البكاء والأحوال الظاهرة، بل العبرة، كل العبرة في الاستقامة على الكتاب والسنة. هذا هو المنهج القويم الذي ينبغي للمؤمن أن يسلكه. الشيخ رحمه الله أجاب عن ما يرد من إشكال كيف يكونون على مجانبة للباطل للحق ومواقعة للباطل، ومع ذلك يكون لهم من الأحوال ما لا تكون لبعض أهل الاستقامة ممن سلكوا ووفقوا إلى الطريق المستقيم. الجواب أن الشيطان خلى بينهم وبين بدعهم، خلى بينهم وبين قلوبهم، بل يؤزهم ويشجعهم ويعينهم على ما هم فيه ليستقروا على ما هم عليه من باطل، ويمضوا في هذا الطريق المنحرف المخالف لطريق أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الله جل وعلا في وصف عبدة العجل، مع أنه عجل له خوار، له صوت وصفير، ليس مما يبين الكلام ولا مما يجل البيان، وليس عنده معنى ولا حجة ولا برهان على صدق عبادته، مع ذلك قال الله جل وعلا في ما جرى لبني إسرائيل من التعلق به، قال: وأشربوا في قلوبهم العجل. أشربوا أي خالط حب العجل وعبادة العجل قلوبهم حتى اختلط بها، وكان منها في مكان عظيم إلى درجة الإشراب، وهو الاختلاط والامتزاج. فخالط حب العجل قلوبهم وامتزج بها لما زين لهم الشيطان ذلك، مع أنهم أهل توحيد في الأصل، فهم من أبناء الرسل والأنبياء، وجاءهم موسى بالحق المبين، وقامت لهم من الشواهد والآيات الدالة على صدق نبوة موسى ما شاهدوه وعاينوه، مع ذلك أشربوا في قلوبهم العجل، نعوذ بالله من الخذلان. يقول رحمه الله: فعباد الأصنام يحبون آلهتهم، وذكر شواهد ذلك. ثم قال: ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة، يعني ليست محبة الله ورسول، ليست محبة الله ورسول ورسوله، إنما المحبة المطلقة، الوجد والتعلق والبكاء، لكن على أي شيء يبكي، على أي شيء وبأي شيء يتعلق، لا يتعلق بحق ولا يبكي بكاء صحيحا على الكتاب والسنة، إنما يبكي بكاء مطلقا يشترك فيه كما قال الشيخ رحمه الله محب الأوثان والصلبان والأوطان والإخوان والمردان والنسوان. ولا شك أن هذا ضلال مبين، نعوذ بالله من الخسران. يقول رحمه الله: وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجدهم، هؤلاء مبتدأ والذين يتبعون أذواقهم، هذا الخبر يعني وهؤلاء هم الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. والواجب على المؤمن في كل طريق يسلكه وفي كل منهج يسير فيه أن ينظر حال السلف المتقدمين وما كان عليه الأئمة، وأن ينظر مع ذلك وقبل ذلك إلى ما دل على هذا الصراط من الكتاب والسنة، هذا الطريق من الكتاب والسنة. فإن كان له شاهد من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من هدي السلف الصالح فإنه على خير، وإلا فليترك، فإنه بدعة وضلالة. والبدع يا إخواني لا تزيد أصحابها من الله إلا بعدا، ما تزيد صاحبها من الله إلا بعدا أبدا، لا يمكن أن تقربه إلى حق ولا إلى خير. فكل من ابتدع بدعة يقصد بها التقرب إلى الله عوقب بنقيض مقصوده، وكانت البدعة سببا لبعده عن الصراط المستقيم. يقول رحمه الله: فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا، كما قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها

إلا وجعل الله له سببا. ما في شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا وقد جعل الله له سببا به يحصل وبه يدرك، فمن فرط في السبب لم يدرك الغاية والمقصد والمطلع. وهذا مضطرد في أمور الدين وأمور الدنيا، أمور الأولى وأمور الأخرى. ولذلك لا بد من الأخذ بالأسباب. الشيخ رحمه الله يرد على هؤلاء الذين قالوا إن التوكل والدعاء ونحو ذلك من العبادات التي هي وسائل لمقاصد ويحصل بها تحصيل المطالب، يرد عليهم في قولهم إن هذه من مقامات العامة، أما الخاصة فلا ينظرون إلى هذه الوسائل، لأنهم قد أيقنوا بأن ما قدر سيكون، فلا حاجة للاشتغال بالأسباب. نقول لهؤلاء ما قاله الشيخ رحمه الله في قوله فإن الله قدر الأشياء بأسبابها. الأسباب ليست خارجة عن قدر الله، بل هي من قدر الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأدوية والرقى قال هل هي ترد من قدر الله شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب محكم وتفصيل بين وتوضيح ظاهر، قال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، فجعل الأسباب من قدر الله. ولهذا يجب على المؤمن أن يأخذ بالسبب، لأنه لا تحصل النتائج ولا تدرك المطالب إلا من طريق الأسباب التي جعلها الله عز وجل موصلة للغايات مفضية إلى المقاصد والمطالب. فإن لم يشتغل الإنسان بتحصيل الأسباب ما حصلت له النتائج. فالذي يريد الولد ولا يتزوج ولا يطأ، هل يمكن أن يكون ولد؟ لا يمكن. والذي يريد الرزق والكسب ثم يطيل نوم النهار ولعب الليل، هل يحصل؟ لا. الذي يريد العلم وتحصيله، هل يمكن أن يحصل العلم بالكسل والتواني والتفريط وتضيع الأوقات؟ الجواب لا، لا بد من الأسباب. الذي يريد الجنة هل يحصلها بالمعاصي والسيئات والتفريط في الطاعات والحسنات؟ الجواب لا، فلا بد من تحصيل الأسباب لتحصيل الغايات والمطالب والمقاصد. فإن الله جل وعلا قدر الأشياء بأسبابها. ذكر المؤلف رحمه الله لذلك دليلين مع ذكر ذكر دليلين يبينان تقدير السبب والغاية. يقول رحمه الله كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم، وفي روايات خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون. إذن جعل الجنة لهم قدرا وجعل العمل لهم أيضا قدرا، فلم يجعل الغاية مقدرة دون السبب الموصل إلى الغاية. ولذلك قال وبعمل أهل الجنة يعملون، وهذا الشاهد في لقول المؤلف رحمه الله فإن الله قدر الأشياء بأسبابها. فالغايات هنا دخول الجنة وسببها العمل لها، العمل بعمل أهلها. يقول وبعمل أهل الجنة يعملون وخلق للنار أهلا، نعوذ بالله منها، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، يعني أن الله سبق تقديره بذلك. والله جل وعلا عالم بكل شيء، إن الله بكل شيء محيط، وهو جل وعلا بكل شيء عليم، عالم الأشياء قبل وقوعها. وبعمل أهل النار يعملون، فهم قدر عليهم الغاية والسبب، فالله قد قدر الغاية والسبب. فالواجب على المؤمن أن يسعى في تحصيل الأسباب المفضية إلى النتائج المرغوبة المحبوبة، وأن لا يتوانى في ذلك. يقول في ذلك أيضا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، لا، نهي عن أن يترك العمل وأن يتكل على ما مضى من الكتاب الذي فيه أهل الشقاء وأهل السعادة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الواجب على المؤمن أن يسعى لتحصيل ما قدر له، فإن الله قدر الأشياء وقدر أسبابها الموصلة إليها، فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، نعوذ بالله من رسول الله. ثم قال رحمه الله: فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة، أي يؤجر عليها. فجعل الله عز وجل تحصيل المطالب الأخروية والدنيوية من طريق الدعاء. فهل يؤجر الإنسان على الدعاء؟ نعم، يؤجر على الدعاء، يؤجر على الدعاء، لأن الدعاء عبادة، وإن كان وسيلة لتحصيل المطلوب لكنه عبادة يؤجر عليها الإنسان. ومثل ذلك بقوله: فاعبده وتوكل عليه. قل نعم، يقول: والتوكل مقرون بالعبادة، والتوكل هو المشار إليه في قوله تعالى: وإياك نستعين. وقد قرن الله بين هذين في مواضع عديدة، منها هذا، ومنها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا: فاعبده وتوكل عليه. وفي قوله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب. الإنابة ما هي؟ الإنابة لا تكون إلا بالخضوع مع المحبة والتزام الأمر وترك النهي، هذه أركانها. فلا يسمى الإنسان منيبا إلا إذا كان خاضعا لله، محبا له، مقبلا على الطاعة، تاركا للمعصية. نعم. ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات. منهم أي ممن ضل في هذا الباب من الصوفية ومن شك لهم. نعم. فتنقص بقدر ذلك. ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحد بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. الله أكبر. كما رحمه الله: ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة، أي يكشف له في علم شيء خفي عن غيره. المكاشفة تكون في العلوم غالبا، فيكشف له علم خفي عن غيره، إما من علوم الدنيا وإما من علوم الدين، لكن في الغالب أن تكون أسباب الفتن فيما يتعلق بعلوم الدنيا، وقد يكون في علوم الدين، فيكشف له ما خفي على غيره، فيظن نفسه بذلك سابقا حاصلا على ما لم يحصل عليه غيره من الفضل والمكانة عند رب العالمين، وهو في الحقيقة جاهل غالط في هذا الظن. فإن المكاشفات لا تدل على صلاح أصحابها، لا تدل، يعني ليست من لوازم الاستقامة والطاعة والصلاح أن يكون الإنسان صاحب مكاشفات وصاحب كرامات. فالكرامات نؤمن بها ويكرم الله بها من يشاء من عباده، لكنها تسر ولا تغر، تبشر ولا تورط في الاغترار بالنفس والإعجاب بها. بل من حصل له اغترار بسبب هذه المكاشفات وهذه الكرامات فإنه ضال عن الصراط المستقيم. ولذلك قال السلف رحمهم الله كلمة جامعة لامعة نافعة: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تقبلوا منه حتى تزنوه أو تعرضوه على الكتاب والسنة. وهذا ميزان قسط ومعيار عدل لا جور فيه لا وكس ولا شطر. فالواجب أن لا يغتر الإنسان بما يجريه الله على أيدي بعض الصالحين من الكرامات فيظن أنه انتهى، هو العالم وهو الإمام وهو القدوة وهو وهو. قد تجري المكاشفات لعوام أهل السنة، وقد تجري الكرامات لعوام أهل السنة، بل قد تجري امتحانا لبعض المبتدعة، وهي في الحقيقة في هذه الحالة لا تكون كرامة، لكن المقصود خرق العادة. قد تخرق العادة للمخالف لأهل السنة والجماعة وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يدل على صلاحه ولا على صحة سبيله. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه المحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المؤمن أن يعرض كل قول وكل رأي وكل أحد على هذين المعيارين الدقيقين، الكتاب والسنة. وإذا طبق الناس هذا في أنفسهم وفي مجتمعاتهم فازوا فوزا عظيما، ومازوا به بين الحق والباطل، فإنه فرقان ونور يهدي به الله سبل السلام ويخرج به الإنسان من الظلمات إلى النور. كثير من الناس إذا جرى لهم كرامة أو مخالأة أو خروج عن العادة اغتر بنفسه واغتر به من حوله، والغالب أن من حوله يؤذونه إلى أن يعجب بنفسه ويخرج عن الصراط المستقيم. ولذلك في الحقيقة تكون عليهم في بعض الأحيان تكون هذه المخالفات للعادة والخوارق للعادات تكون عليهم شؤما، حيث إنها تخرجهم عن سبيل المتقين وتوقعهم في طريق المنحرفين. يقول رحمه الله: فهذه الأمور أي المكاشفات والكرامات وخوارق العادات كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، يعني أهل العبادة، وإنما ينجو العبد منها أي من شرها، وما تعقبه من فتنة في النفس وما تعقبه من افتتان به إنما ينجو منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. وهذا فيه أن العبادة لا حد لها ولا ظرف لها ولا زمن لها، بل هي في كل حين ووقت، كما قال الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم نعم. كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. نعم. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والعبادة والطاعة والاستقامة والنزول والنجاة في ركوب هذه السفينة والأخذ بالسنة هو النجاة من طرق الضلالة على اختلافها وتنوعها، والغرق هو الغرق في الظلمات، فإن من أعرض عن الكتاب والسنة أظلم قلبه وفسد رأيه وبلي بأنواع من المخالفات والانحرافات. نعم. والعبادة والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان: أحدهما ألا يعبد إلا الله، الثاني أن يعبد بما أمر وشرع لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذان الأصلان عليهما تدور كلمة التوحيد كلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأولى أن لا يعبد أن لا يعبد إلا الله، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وأن لا يعبده سبحانه وتعالى إلا بما شرع، وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذان الأصلان اللذان عليهما قوام الدين هما معنى الشهادتين اللتين بهما يدخل الإنسان في الإسلام، وهما أول ركن وأول ما يطالب به المكلف، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالأولى تقرير للأصل الأول، والشهادة للنبي بالرسالة تقرير للأصل الثاني، وهذان الأصلان جماع الدين، يعني يجمعان لك أطراف الدين، فيدخلان في كل عبادة وفي كل طاعة، ما من طاعة إلا ويدخل فيها هذان الأصلان. إذا اختل أحدهما فالعبادة فاسدة باطلة مردودة عليك، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ذكر دليل هذين الأصلين من القرآن، فقال رحمه الله، قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا دليل إيش يا أحمد؟ المتابعة. الأصل الأول ولا الثاني؟ الثاني، ألا يعبد إلا بما شرع، فإنه لا يوصف العمل بأنه صالح إلا إذا كان على السنة. طيب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا دليل الأصل الأول. طيب أقرأ. نعم. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه هذا دليل الأصل الأول، وهو محسن هذا دليل الأصل الثاني، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. من أحسن، من هذه استفهامية، والاستفهام هنا إيش؟ للنفي، أي لا أحد أحسن، لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله بالتوحيد وهو محسن، أي في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. شهد أول الآية، ثم قال رحمه الله: فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة، فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا يحبها. ما معنى ليست مشروعة؟ ما معنى قول العلماء هذا ليس مشروع أو هذه ليست مشروعة؟ يعني ليست واجبة ولا مستحبة، يعني لم تأتي في الشريعة لا على وجه الإيجاب ولا على وجه الاستحباب. نعم. فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح، كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. وأما قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله: أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. الله أكبر، ما عظمه من دعاء! اللهم اجعل عملي كله صالحا، ولا يكون كذلك إلا إذا وافق السنة، واجعله لوجهك خالصا، لا أبتغي به غيرك، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولا تجعل لأحد فيه شيئا أي نصيبا لا قليل ولا كثير. الله أكبر، ما أعظم فقههم رضي الله عنهم. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب؟ هذا بحث مهم، هذا البحث الذي ابتدأه بهذا السؤال مهم في مسائل كثيرة من مسائل العلم، فانتبه له. السؤال يقول إذا كان جميع العبادات داخلة، إذا كان جميع ما يحبه الله سبحانه وتعالى داخلا في العبادة فلماذا عطف الله على العبادة غيرها؟ والعطف يقتضي إيش؟ العطف يقتضي المغايرة. إذا قلت جاء زيد وعمر فعمر غير زيد، هذا الأصل الواو تقتضي المغايرة. إذا قلت أكلت أكلا وبرتقالا فالأصل أن البرتقال غير الأكل، والبرتقال أكل أو ليس أكلا؟ أكل، فلماذا عطفنا عليه؟ لماذا عطفنا البرتقال على الأكل؟ كذلك هنا الأمثلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله كلها عطف الله جل وعلا في كلامه العبادة على العبادة ما هو منها، على العبادة ما هو منها، فما وجه العطف وما الجواب؟ واستطرد المؤلف رحمه الله لذكر أيضا صور من العطف في غير العبادة. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله. فمن هذا بحث مهم يفيدك في هذا الموضع وفي غيره. نعم. يقول كقوله في فاتحة الكتاب. اتضح السؤال يا أخواني؟ كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه، وقول نوح اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وكذلك قول غيره من الرسل. قيل هذا له نظائر. الآن بدأ الجواب بعد أن ذكر الأمثلة التي عطف الله سبحانه وتعالى فيها ما يحبه على العبادة، ذكر الجواب إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة ليست عبادة؟ الاستعانة عبادة، فلماذا عطفها على العبادة في قوله إياك نعبد؟ كذلك التوكل أليس عبادة؟ بلى عبادة، فكيف يعطفه على العبادة في قوله، كيف يعطفه على الأمر بالعبادة في قوله فاعبده وتوكل عليه؟ كذلك اعبدوا الله واتقوه واطيعوه، والتقوى والطاعة للرسل من العبادة، فكيف ساغ العطف مع أن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة؟ قال الشيخ رحمه الله في الجواب قيل هذا له نظائر، يعني هذا الأمر ليس مختصا بهذه المواضع بل له أمثال، بل له أمثال وأشباه. فالنظائر المراد بها الأمثال والأشباه. مثل لذلك يقول رحمه الله كما في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر، وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. هكذا عندكم النسخ؟ والفحشاء من المنكر، ولا والمنكر من الفحشاء؟ كل النسخ تنهى عن الفحشاء، مقتضى الكلام أن يقول والمنكر من الفحشاء، لأن المعطوف عليه هو الفحشاء، المعطوف عليه هو الفحشاء. يعني على كل حال هو الأصل، لأن ذكرنا أن المحبوبات عبادة فعطف المحبوبات على عبادة، كذلك هنا عطف المنكر على الفحشاء. طيب ماشي، نسرت النسخ كلها على هذا يمشي قوله وكذلك قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. وكذلك قوله عن أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات، وأمثال ذلك في القرآن كثير. الآن ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا لا يختص بالعبادة، وذكر له نظائر. يأتي الجواب الآن، يقول وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص. هذا الوجه الأول. الوجه الأول في الجواب أنه في بعض هذه الموارد يكون المعطوف عليه بعضا من المعطوف عليه، مثل قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. التوكل من العبادة، العبادة أوسع. فالعطف التوكل على العبادة تخصيص له بالذكر، يعني المعطوف إذا ذكر ما هو من أفراد المعطوف عليه فإنه يفيد تخصيصه بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص، وهذا لأهميته. فقول الله تعالى فاعبده يدخل في عمومه إيش؟ التوكل، لأن العبادة أمر واسع يدخل فيه التوكل والاستعانة والخشية والخوف والرهبة والرغبة والصلاة والصيام والحج والزكاة، الأعمال الظاهرة والباطنة، ومن ذلك التوكل. فهذا أمر عام يدخل فيه التوكل. ثم قال وتوكل عليه، هذا تنصيص وتخصيص لهذه العبادة بعينها، فيكون الأمر بالتوكل من جهتين، من جهة العموم في قوله فاعبده، ومن جهة الخصوص في قوله وتوكل عليه. وهذا يبين أهمية هذه العبادة ومحبة الله لها. واضح هذا؟ طيب، يقول بعد ذلك وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله أو إطعام 10 مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صارا نوعين. هذا حال أخرى يجاب بها عن هذا الإشكال، أن الاسم في حال الانفراد يدل على معنى يشمل المعطوفات، وفي حال ذكر المعطوفات يكون الاسم مختصا ببعض المعنى. وهذا مثاله الذي ذكره الشيخ رحمه الله الفقير والمسكين. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. يلا يا إخوان، أنت الأذان له 5 آداب، أعطنا أدب من آداب الأذان. ألف إجابة المؤذن. كيف إجابة المؤذن؟ كيف تأذن معه؟ يعني تقف تأذن معه، تقول مثل ما يقول، المؤذن، إلا في إيش؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. أحسنت. إيش تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وفي الفجر الصلاة خير من النوم، وش تقول؟ صدقت وبررت ولا وبررت؟ وبررت، صدقت وبررت. هكذا قال الفقهاء، والصحيح أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، تقول الصلاة خير من النوم. طيب الأدب الثاني الأخ. إيه الدعاء وش تقول؟ إذن سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وش إيه؟ قل الدعاء. أي تمام زين. قبل هذا في شيء ها؟ هذا متى تقول؟ لا الصلاة على النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال الوسيلة، هذا الأدب الثالث. طيب الرابع مشهور. بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بإسلام دينا. طيب وبعض العلماء يقول تقولها بعد الفراغ من الأذان، لكن الصحيح أنها تقال بعد الشهادتين كما في رواية عند النسائي ذكرها شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، كما قال شيخنا محمد العثيمين رحمه الله الجميع. طيب باقي أدب. نعم الدعاء، الدعاء بخير بعد الأذان. نعم في سنن أبي داود بسند لا بأس يقولها بعض الأحيان، الدعاء مطلق وهو معين. طيب هل ترفع اليدان في الدعاء؟ هل ترفع اليدان في الدعاء في الصلاة؟ اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة. فيه احتمال، فيه احتمال إذا نظرنا إلى أن الأدب العام في الدعاء رفع اليدين ترفع اليدين، وإذا نظرنا إلى أنه لم ينقل رفع اليدين في هذا الموضع قلنا إنه لا يرفع، والذي كان يفعله شيخنا في غير الدرس أنه يرفع يديه في الدعاء، في الدعاء، في دعاء الأذان يعني الصلاة على النبي وسؤال الوسيلة. نرجع للدرس، هذه فائدة، احرصوا على إجابة المؤذن بارك الله فيكم. في العبودية في الخمس دقائق الأخيرة إن شاء الله. ها في الأذان أي لماذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأنه يجيب المؤذن، المؤذن يقول حي على الصلاة، والمؤمن يذكر نفسه أنه لا تمكن له على إجابة هذا الدعاء والنداء إلا بإعانة الله، حول الله وقوته، فلذلك يتبرأ المؤمن من حوله وقوته ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله على إجابة هذا الدعاء. هذا مناسبة هذا الذكر عند الدعاء إلى الصلاة والفلاح. نعم نقرأ الوجه الثاني. وتارة بسم الله الرحمن الرحيم. وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص. خص أو خص. خص كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله إطعام عشرة مساكين دخل فيه الآخر، ولما قرن بينهما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين صار نوعين. هذا الأخ يقول فضيلة الشيخ في حدود علمي أن رواية إنك لا تخلف الميعاد في سنن البيهقي، أنا أحفظها في سنن أبي داود، قد تكون في سنن البيهقي أيضا. شيخ خانم أنت اللي كاتبه، تأكد هل هي في سنن أبي داود، أفدنا نفع الله بك. نعم وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب، والتحقيق أن هذا لا. طيب تكلمنا على هذا الوجه وهو قول وتارة تنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران. المثال مثل الشيخ رحمه الله بالفقير والمسكين. الفقير إذا ورد في النص دون ذكر المسكين فإنه يشمل المسكين. فإذا قرأت قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله دخل في ذلك المساكين، وإذا قرأت أو إطعام 10 مساكين دخل في ذلك الفقراء، فإن الفقير والمسكين إذا أفرد عم، وإذا اقترن به الاسم الآخر خف، يعني أصبح له معنى خاص. فإذا اقترن الفقير والمسكين فالفقير له معنى والمسكين له معنى. فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء هنا غير المساكين، لأن الأصل في العطف يقتضي المغايرة. ولا تقل هذا من باب عطف العام على الخاص، الخاص على العام، لأن المعطوفات هنا مختلفة ومتغايرة، ما يمكن أن نقول عطف عام على خاص. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية، فليس هنا عموم وخصوص. وأيهما أشد فقرا، الفقير أو المسكين؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة إلى أن الفقير أشد فقرا من المسكين، وذهب المالكية وجماعة إلى أن المسكين أشد فقرا من الفقير. والظاهر ما عليه مذهب الأصحاب من أن الفقير أشد فقرا، ولذلك قدر إنما الصدقات للفقراء، فتقديمه يدل على شدة حاجته. واختلفوا في ضابط الفرق بين الفقير والمسكين، في تجدونه في كلام الفقهاء، ما نريد أن نطيل بذكره. نعم، المهم ما نريد تقريره من أن من المتعاطفات ما إذا اقترن افترق، وإذا انفرد جمع وشمل، مثل الفقير والمسكين، مثل الإيمان والإسلام والإحسان. هل الإحسان من الإيمان؟ هل الإسلام من الإيمان؟ الإيمان من الإسلام؟ نعم، الأصل أن اللفظ الإيمان يشمل البقية، كذلك الإسلام كذلك الإحسان. فقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هنا يشمل كل ما هو من خلال الإسلام، وكل ما هو من خصال الإيمان، وكل ما هو من خصال الإحسان. لكن في حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وهذا وهذا، الإسلام غير الإيمان غير الإحسان. في قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، الآن ذكر الإيمان والإسلام، أثبت لهم الإسلام ونفع عنهم الإيمان، ففهمنا أن الإسلام معنى له معنى يختلف عن الإيمان. نعم، المراد إن هذا ثاني ما يجاب به على مسألة المتعاطفات التي تشترك معانيها أو يدخل بعضها في بعض. نعم، وقد قيل في الجواب الثالث وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، بل يكون من هذا الباب. نعم، هذا في الحقيقة عود، ليس وجها ثالثا، هذا عود على الوجه الأول. الوجه الأول وشه؟ ما يذكرنا به أن يكون الخاص مأمورا به مرتين، ففي مثل قف اعبده وتوكل عليه الأمر بالتوكل مرتين، أمر عام وأمر خاص، العام في قوله فاعبده والخاص في قوله وتوكل عليه. يقول الشيخ رحمه الله وهو يشير إلى قول ثان من أقوال الأصوليين إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران، لا يدخل في العام حال الاقتران، فالتوكل غير داخل في العبادة في قوله فاعبده وتوكل عليه، الاستعانة غير داخلة في العبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، المنكر غير داخل في الفحشاء في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حال الاقتران. طيب، بل يكون من هذا الباب المشار إليه إيش؟ الباب الثاني، والجواب الثاني وهو إنه إذا أن هذا من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. كلام إن شاء الله مفهوم، وهذه من القواعد المفيدة لك في هذا الموضع وفي غيره. نعم كمل. والتحقيق أن هذا ليس لازما. قال تعالى من كان عدوا لله. رجح هي القولين الشيخ، رجح ما بدأ به أولا من أنه يكون أنه لا يلزم ما ذكروه هنا من أنه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، بل قد يكون الشيء مأمورا به مرتين في قوله فاعبده وتوكل عليه، مأمور به في عاما ومأمور به على وجه الخاص الخصوص في قوله وتوكل عليه، فلا تلازم. طيب قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. فجبريل وميكال يدخلان في إيش؟ في قوله وملائكته، فيكون قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته يشمل جبريل وميكائيل وغيرهما. وإعادة ذكر جبريل وميكال على وجه الخصوص هذا فيه تخصيص هذين بالتحذير من عداوتهما، فيكون ذكر على وجه العموم وذكر على وجه الخصوص لشريف مقامهما. نعم. وقال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة، تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ما خاصيتهم؟ أنهم أولو العزم من الرسل، فكان الميثاق الذي أخذ منهم أعظم مما أخذ من غيره. هذا واحد، هذا من أنفس الكلام التي يحتاجها، يعني المسائل التي يحتاجها طالب العلم في غير، يعني في مواضع عديدة في غير ما موضع. ثاني يقول وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إشكال. يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول كل الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال، فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولذلك عطف على الإيمان بالغيب الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بما أنزل من قبله. سبب هذا العطف إيش؟ إجمال قد يتوهم منه عدم دخول إيش؟ المعطوف في المعطوف عليه. فلما كان المتوهم قد يتوهم أن الإيمان بالغيب يتعلق مثلا الإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان باليوم الآخر، ولا يشمل الإيمان بما أنزل على من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء التنصيص على ذلك في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مع أنه داخل في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. نعم. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال أي يتبعونه حق اتباعه، فالتلاوة معناها الاتباع كما قال في أول الكلام، فهذا ثناء على الذين يتبعون القرآن ويعملون به، لا يحسنون تلاوته فقط، بل يحسنون قراءته وتلاوته اللفظية وتلاوته العملية. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. نعم. قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. اللهم اجعلنا منهم. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. الله المستعان. الله المستعان. سبحانه إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. فإذا لم يكن عون من الله عز وجل للعبد في العبادة فإنه لا يحصلها ولا يدركها. وهذا السر في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ليتبرأ الإنسان من حوله وقوته في إجابة ما طلب منه ربه وفرض عليه من العبادة. وشاهده في إجابة النداء، حيث يقول القائل عند نداء المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا استعانة، استعانة بالله على إجابة المنادي، ولو لم يعنك الله جل وعلا ما تيسر لك الخير. فاحمد الله واشكره ولا تغتر بعملك. اللهم لك الحمد، اللهم إنا على طاعتك. نعم. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. هم تم الكلام الآن على مسألة العطف، والوجه الثاني هو الذي مثل له بالأمثلة الكثيرة في الحكم من العطف. قال وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، فيه إطلاق وإجمال قد لا يفهم منه العموم، فينص على أفراده ليبين أن هذه الأفراد داخلة في المأمور به. نعم. مثل قوله تعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إقامة الصلاة داخلة في العبادة، لكن نص عليها لاحتمال لما في الأمر بالعبادة من العموم الذي قد لا يفهم منه دخول إقامة الصلاة فيها، فنص عليها لبيان دخولها. كذلك اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. إذا تبين هذا، يعني إذا تبين هذا الأصل وهو أصل مفيد قل أن تجده في كتاب، مثل هذه الفوائد تقيد وتفرد حتى ما تضيع على طالب العلم. نعم. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. وهذا يا إخواني قانون مطلق لا ينخرم، كلما زادت عبودية الإنسان لربه كلما كمل وعلت درجته. فقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الذهاب والمجيء، الركوع، الصيام، القيام، كل هذا لا ينبغي للمؤمن عند عمله لهذه العبادات، ينبغي له أن يستحضر أنها ترفع درجته وأنها تعلي عند الله منزلته، وأنه يكمل بها عبودية الله سبحانه وتعالى. وبهذا يشعر الإنسان إذا استحضر هذا يشعر بافتقاره إلى العبادة وحاجته إليها، لأنه ما زال ما دامت روحه في جسده عرقه ينبض وعينه تلحظ، ما دام على هذه الحال فهو محتاج إلى الازدياد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. استشعار هذا وأن العبادات لها أثر في رفع الدرجات مما يعين الإنسان على الاستكثار منها. لكن إذا كان يصلي ويقول الحمد لله غاية ما هنالك سقط عن الفرض، ما كان له نشاط للعبادات الأخرى، ولا كان له همة للازدياد والمسابقة في الخيرات. والله جل وعلا لم يأمرنا فقط بعبادته، بل أمرنا بالمسابقة والمسارعة إلى الطاعة وإلى العبادة. فالواجب على المؤمن أن يستحضر هذه الأمور حتى ينشط على العمل بالصالحات. كل تقدم في الخير فهو زيادة في إيمانك، رفعة في درجاتك، تقلل وتخفف من سيئاتك. خل هذا على بالك وستجد خيرا كثيرا وعونا كبيرا على الاستزادة من الخير. وإياك والرتابة في العبادات، الرتابة أنك تفعل العبادة وأنت لا تنظر إلا فقط إلى أداء الواجب، لا تنظر إلى أن الله جل وعلا من عليك بهذه العبادة حتى ترتفع درجتك وتعلو منزلتك وتحصل بذلك خيرا كثيرا. الله يعيننا على ذلك. نعم.